محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا مشاركة الإخوة للجد وأنه يخير الجد بين أمور: إن شاء المقاسمة، وإن شاء ثلث المال إذا لم يكن هناك معهم صاحب فرض، وإذا كان معهم صاحب فرض فيخير بين المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال. ومن المعلوم أنه يختار المقاسمة إذا كانوا أقل من مثليه، ويختار ثلث المال إذا كانوا أكثر من مثليه، ويستوي له الأمران إذا كانوا مثليه، هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض. فإن كان معهم صاحب فرض فهو مخير بين ثلث الباقي والمقاسمة وسدس المال. فالمقاسمة إذا كانوا أقل من مثليه، ويستوي له الأمران إذا كانوا مثليه، ثم سدس المال أو ثلث الباقي حسب ما يكون معهم صاحب الفرض. أحيانا يكون ثلث الباقي خير له، وأحيانا يختار سدس المال خير له من ثلث الباقي إذا كان معهم صاحب فرض. هذه أحوال الجد. عرفنا المعادة، والمعادة أن يكون مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، ويكون الأخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد، لأنهم إذا كانوا أقل من مثليه فسيختار المقاسمة، ثم إن كان مع الإخوة الأشقاء إخوة لأب فإنهم يأخذون من إخوتهم من الأب ما يعدونه على الجد حتى يرضى بثلث المال أو ثلث الباقي أو سدس المال. ثم بعد المعادة، بعدما يعدونهم على الجد، يأخذون ما بأيديهم. هذه مضطردة، إلا أنه أحيانا يبقى للإخوة مع الأب من الأب مع الأشقاء نصيب، في حالة كون الأشقاء أنثى واحدة، أخت واحدة، فيأخذ صاحب الفرض فرضه إن كان معهم صاحب فرض، ثم الأخت مع الجد مع الإخوة لأب حسب أحوالهم. إن كان الأشقاء ذكور أو ذكور وإناث فلن يبقى للإخوة لأب شيء، وإن كان الإخوة الأشقاء أنثى واحدة فقد يبقى للإخوة لأب في الزيديات الأربع، يبقى للإخوة لأب شيء وإن كان يسير، وذلك في الزيديات الأربع. فالزيديات نسبت إلى زيد ابن ثابت رضي الله عنه، لأنه هو الذي يشرك الإخوة أشقة ولأب مع الجد. أما من عداه من عدد من الصحابة فهم لا يشركون، فالزيديات هذه غير واردة عندهم، لأن الإخوة أصلا ما يأخذون شيئا مع الجد. ولذا روي عن بعض الصحابة أنه قال: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. فالزيديات الأربع لا خامس لها، يبقى للإخوة من الأب نصيب مع الإخوة الأشقاء، وذلك في قيود. يبقى للإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء نصيب في أربع مسائل: العشرية والعشرينية ومختصر الزيد والتسعينية. والتسعينية هذه الأربع المسائل يشترك فيها الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء للتركة، وذلك في حال وجود جد وأخت شقيقة فقط من الأشقاء. ثم ما يبقى يحتسب الإخوة لأب بحيث يكملون الجد ليكون أقل، ليكونوا جميع أقل من مثليه. والعشرينية والعشرية والتسعينية ومختصرة زيد مبسطة في الكتب الخاصة بالفرائض، وهي مضغوطة بالنسبة لكتاب الكافي الذي بأيدينا. الأسبوع القادم إن شاء الله تحضرون معكم عدة الباحث لنقرأ فيها الزيديات، ثم نمر عليها في الكافي إن شاء الله نوضحها. والزيديات أربع: عشرية وعشرينية ومختصرة زيد وتسعينية. ومررنا في الأسبوع الماضي على مختصرة زيد وكأنها الغاز في الكافي، ولم يتعرض الكافي للعشرية ولا للعشرينية. فالآن نأخذ العشرية والعشرينية، وهي سهلة بحمد الله ميسرة. ثم في الدرس القادم إن شاء الله نحضر معنا عدة الباحث لنأخذ المختصرة والتسعينية، ثم نمر على ما سجل في الكافي، يكون اتضح بإذن الله لمن هو سائر معنا ومدرك، وأما من لا يدرك فسيا العدة وغيرها. فالعشرية ما هي أركانها؟ عشرية أركانها: وأخت شقيقة وأخ لأب، أخ ما فيها صاحب فرض، واضحة بحمد الله. رؤوسهم خمسة. إذن أصل المسألة من خمسة، لأن أصول التعصيب من عدد الرؤوس. هالك عن خمسة إخوة نقول من خمسة، هالك عن سبعة إخوة من سبعة، هالك عن أربعة إخوة وأخت يقول من 9، هالك عن 3 إخوة وأختين من 8، عدد الرؤوس، رأس الذكر برأسين والأنثى برأس. فهذه من مسائل التعصيب، جد برأسين وأخت شقيقة برأس وأخ لأب برأسين، هذه 5. كيف نقسم هذه؟ نقول من 5. كيف نقسم؟ نقول للجد 2 وللأخ وأخته الباقي 3، الباقي 3. الجد أخذ نصيبه 2 وسار. التفتت الأخت الشقيقة على أخيها من الأب وقالت لي في كتاب الله النصف، فأنا أستحق نصف التركة، وأنا وأنت أخذنا 3 الآن من 5، فأنا أستحق النصف من 5، ويبقى نصف واحد من 5 يكون لك. فيقال كيف أنثى تأخذ 2.5 وذكر يأخذ نصف واحد؟ يقال نعم، الأنثى هذه أخت شقيقة، فرض الله لها في كتابه العزيز النصف، قل المال أو كثر. فيقول الأخ لأب أنا راض بما جاء في كتاب الله ولا أعترض على الله جل وعلا. وتقول له لو كانت المتوفاة أختك أو أخوك الشقيق ما طمعت منه بفلس واحد، أنت أحق بمال أخيك الشقيق وأنا أخت لأب بالنسبة له مالي شيء، وهنا أنا لي النصف في كتاب الله ولك الباقي بعد النصف. ماذا يبقى بعد النصف؟ إذا قلنا المسألة من 5، أخذ الجد 2 واشترك الأخ والأخت 3، تقول أريد أنا من 3 2.5 والباقي لك، كم يبقى؟ نصف. نصف ما عندنا نصف واحد في الفرائض، نزيد في العدد حتى يخرج لنا نصف عدد صحيح. نقول مخرج النصف من كم؟ من 2، نضرب 5 اللي هي أصل المسألة ب2 تصح من 10، نعطي الجد 2 في 2 ب4، يبقى معنا كم؟ يبقى 6. نقول للأخت الشقيقة نصف المال، نصف 10، كم نصف 10؟ 5. يبقى بعد هذا كم؟ 1، يكون للأخ لأب. وهذه إحدى المسائل التي يرث فيها الإخوة من الأب مع الإخوة الأشقاء، هذه واحدة، وتسمى العشرية لأن صحت من 10، أصلها من 5 وصحت من 10. العشرينية مثلها سهلة والحمد لله، إلا أنه بدل الأخ لأب بدله أختان لأب فقط. فأركان العشرينية جد وأخت شقيقة وأختان لأب فقط. كم رؤوسهم هؤلاء؟ 5 مثل ما سبق. يأخذ الجد 2 ويبقى 3 للأخت الشقيقة والأختين لأب، يبقى لهم ثلاثة. تلتفت الأخت الشقيقة على الأختين لأب فتقول لهم مثل ما قالت لأخيهن في المسألة الأولى، تقول لي في كتاب الله النصف، ونصف الخمسة اثنان ونصف، والآن بأيدينا ثلاثة، لي منها اثنان ونصف، ويبقى نصف لكنا، لكل واحدة منكن ربع واحد، مو بربع المال، ربع واحد. ما في عندنا في الفرائض ربع واحد ولا نصف واحد ولا ثلث واحد، وإنما ننظر مخرج الربع من كم؟ مخرج الربع من أربعة، فنضرب أربعة في أصل المسألة خمسة تصح من عشرين، تصح من عشرين، نعطي الجد له اثنان من أصل المسألة مضروبا في أربعة، كم يأخذ؟ ثمانية، ما تغير نصيبه. الأخت الشقيقة تقول لا تضربوا ذا في ذا، لي نصف المال، حذاء الميت رحمة الله عليه لكم واحدة ولي واحدة، اقتسم بالشعرة، ما أرضى، تقول نضرب كذا في كذا، مدام صحت المسألة من عشرين فلي عشرة، واضربوا من شئتم فيما شئتم ما يهمني. نعطيها عشرة، نرضيها لأنها تحتج بكتاب الله جل وعلا، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فتعطى عشرة. كم يبقى بعد هذا؟ الجد أخذ ثمانية وهي أخذت عشرة، بقي اثنان، نعطي الأختين لأب لكل واحدة واحد، واحد من عشرين وواحد من عشرين، والجد له ثمانية من عشرين، والأخت الشقيقة لها عشرة من عشرين. هذه العشرينية، وسميت العشرينية لأنها تصح من عشرين، وسميت تلك بالعشرية لأنها تصح من عشرة. وأركان العشرية هي جد وأخت شقيقة وأخ لأب، حتى ما يحتاج إلى قسمة. أركان العشرينية جد وأخت شقيقة وأختين لأب، وكلهم رؤوسهم خمسة بالنسبة للجد، فهم أقل من مثليه، فهو سيختار في الحالين المقاسمة، لأنه لو اختار الثلث لكان أقل، لأنه يأخذ اثنين من خمسة، أكثر من اثنين من ستة، وكذلك الحالة الثانية العشرينية. فهذه العشرية وهذه العشرينية، وأركانها هي مثل ما ذكرنا، جد وأخت شقيقة، جد وأخت شقيقة، والعشرية فيها أخ لأب، والعشرينية فيها أختان لأب، حتى تحتاج إلى ضرب أربعة في خمسة تخرج عشرين، وهذه ضرب اثنين النصف مخرج النصف تخرج عشرة، وهكذا. فهذه المسائل ملحقة أو تابعة للمعادة، يعني فيها معادة. وكيف المعادة حصلت؟ الأخت الشقيقة عدت الأخ لأب على جدها في العشرية، وفي العشرينية عدت الأخت الشقيقة الأختين لأب على جدها. لو كان مع الأخت الشقيقة أخ لأب ما احتجنا إلى المعادة ولا احتجنا إلى يعني لو كان معها إخوة أشقة ما احتاجت إلى المعادة، لكن إذا صار معها أخ شقيق واحد يحتاجون إلى المعادة، ثم تنفرد هي وأخوها يقتسمون ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إن أما العشرية فأركانها هي جد وأخت شقيقة وأخ لأب فقط لا رابع لهم، والعشرينية جد وأخت شقيقة وأختان لأب فقط. وستأتي مختصرة زيد التي تصح من 54، وسميت مختصرة لأنها تختصر عن 108 وتكون من 54 الاختصار، وتأتي التسعينية بحسب تعدد الإخوة لأب، لأنه صار مع الأخ مع الأخت الشقيقة أخ لأب واحد فهي عشرية، وإن صار معه أختان فهي عشرينية، وإن صار معها أخ وأخت أو ثلاث أخوات فهي المختصرة، وإن صار معها أخوان لأب وأخت لأب يعني خمسة رؤوس فهي التسعينية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: الزيديات الأربع. ما هي الزيديات الأربع؟ العشرية والعشرينية والتسعينية ومختصرة زيد. فالعشرية يعني بعض المؤلفين قدم المختصرة زيد على التسعينية، وبعضهم قدم التسعينية على المختصرة، فيجوز أن تقدم المختصرة بحسب ما تختصر إليه 54 20 10 و20 و54 و90، ويجوز أن تقدم التسعينية عليها فيقال 10 و20 و90 و108 ثم تكون مختصرة بعد هذا. فالعشرية هي جد وشقيقة وأخ. الزيديات الأربع جمعهم بقوله العشرية والعشرينية والتسعينية ومختصرة زيد. فالعشرية هي جد وشقيقة وأخ لأب، فأصلها من خمسة ولا حظ استنتجنا أصلها من خمسة من عدد الرؤوس، رأس الجد برأسين والأخت الشقيقة برأس والأخ لأب برأسين، هذه خمسة، ومسائل التعصيب من عدد الرؤوس، حالك عن 11 ابن، نقول المسألة من 11. قد يقول قائل: كيف استخرجتم هذا الأصل؟ ما في 11 من الأصول. نقول: هذا أصل تعصيب، وأصل التعصيب من عدد الرؤوس، حالك عن ابن واحد، نقول المسألة من واحد المال له، حالك عن ابنين المسألة من اثنين، حالك عن ثلاثة أبناء وبنت المسألة من سبعة لأن رؤوس سبعة، حالك عن ابنين وبنت المسألة من خمسة، حالك عن بنتين وابن المسألة من أربعة، وهكذا. نعم. فأصلها من خمسة والأحظ للجد المقاسمة. الأحظ للجد المقاسمة دائما إذا كانوا أقل من مثليه، ويستوي له المقاسمة والثلث إذا كانوا مثليه، ويكون الأحظ له الثلث إذا كانوا أكثر من مثليه، حالك عن جد وأربعة إخوة، نقول أيهما الأحظ للمقاسمة؟ الجد لا شك ثلث المال أحظ له لأنه سيأخذ واحد من ثلاثة، وإذا قلنا المقاسمة أخذ واحد من خمسة ما دام أربعة إخوة، وإذا كانوا ثلاثة إخوة أخذ واحد من أربعة، وإذا كانوا اثنين فيستوي له ثلث المال والمقاسمة لأن له الثلث في الحالين. نعم. فأصلها من خمسة والأحظ للجد المقاسمة، فله اثنان يبقى ثلاثة للشقيقة نصف المال، والخمسة لا نصف لها لا نصف لها صحيح فتضرب اثنين في خمسة فتصح بالعشرة. اثنين هذه مخرج النصف، لأن يعني نريد نستخرج نصف كامل عدد صحيح، فالخمسة ما لها نصف صحيح نضربها باثنين حتى يخرج لها نصف صحيح. للجد منها أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ واحد. وصورتها كما هي في الجدول الموضحة، جد وأخت شقيقة وأخ لأب، وضعها من خمسة وصحت من عشرة. نعم. الثانية العشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب. يعني هي المسألة الأولى، بدل الأخ لأب جعلنا اثنين حتى نحتاج إلى ربع، ومخرج الربع من أربعة فنضربه في الخمسة فيخرج عشرين. فأصلها من خمسة، والأحظ للجد المقاسمة فله اثنان، يفضل ثلاثة للشقيقة، منها نصف المال سهمان ونصف، يفضل نصف يقسم بين الأختين لكل واحدة ربع، ومخرج الربع من أربعة يضرب في أصلها خمسة تبلغ عشرين، للجد اثنان في أربعة ثمانية، وللشقيقة اثنان ونصف بأربعة تبلغ عشرة، وللأخوات للأب نصف في أربعة تبلغ اثنين لكل واحدة لكل واحدة منهما واحد. وصورتها هي مكتوبة جد شقيقة أخت لأب وهكذا، والثالثة مختصرة الزيد، والرابعة التسعينية. الدرس القادم إن شاء الله. اقسم، هلك هالك عن جد وأخت شقيقة. المسألة من ثلاثة، من عدد رؤوسهم، لأنها تعصيب الآن ما فيها صاحب فرض، فالمسألة من ثلاثة، للجد اثنان وللأخت الشقيقة واحد، ولا معها حتى التفت عليه تأخذ ما بيده. هلك هالك عن جد وبنت وأخت شقيقة. أين أحفاد زيد؟ المسألة من ستة، جد وبنت وأخت شقيقة. الجد السدس فرضا ما يطمع في زيادة الآن إلا أن بقي شيء، ثم للبنت النصف ثلاثة، والباقي تعصيبا تأخذه الأخت الشقيقة، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هلك هالك عن جد وبنت. المسألة من ستة، للجد السدس واحد، وللبنت النص ثلاثة، والباقي يأخذه الجد تعصيبا. هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب. المسألة من خمسة، للجد في هذه الحالة له سهمان، وللأخت الشقيقة والأخ لأب الباقي ثلاثة، تأخذ الأخت الشقيقة النصف وهو اثنان ونصف، ويبقى نصف واحد من خمسة للأخ لأب، بعد ضرب الخمسة باثنين تصح من عشرة، وهذه هي العشرية. هالك عن جد وأخت شقيقة وأختين لأب. المسألة من أولا من خمسة، من عدد رؤوسهم، فيأخذ الجد سهمان، يأخذ سهمين ويبقى ثلاثة للأخت الشقيقة والأختين لأب، ثم تأخذ الأخت الشقيقة نصفها في كتاب الله اثنان ونصف، يبقى نصف واحد للأختين لأب لكل واحدة ربع، ومخرج الربع من أربعة، فتضرب الخمسة في أربعة فتصح من 20، والعشرين مصح، والخمسة أصل. يأخذ الجد 2 في 4 ب8، وتأخذ الأخت الشقيقة نصف المال 10، ويبقى 2 لكل واحدة من الأختين 1. وهاتان المسألتان مما يأخذ فيه الإخوة لأب مع الأخوة الأشقة شيئا من المال وإن قل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.